السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب النكاح من سننه: باب في العدل بين النساء. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. الحديث ضعيف، وقد رواه أبو داود والترمذي في السنن وفي العلل الكبير، والنسائي في سننه وفي الكبرى أيضا، وابن ماجة وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية والبزار والطحاوي في مشكى الأثار وابن عدي في الكامل وابن الجرود في المنتقى وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك والطبري في التفسير وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال والبيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان وفي معرفة السنن وأبو نعيم في أخبار أصبهان وابن حزم في المحلى، كلهم من طريق همام بن يحيى به. همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي في السنن: وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال، يعني لم يذكره مسندا مرفوعا. عن قتادة قال كان يقال، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ. وقال أيضا في العلل كبير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة قال كان يقال. كان يقال إذا كان عند الرجل امرأتان، فذكر نحو حديث همام، إلا أنه قال شقه مائل. قال أبو عيسى: وهذا حديث همام أشبه، وهو ثقة حافظ، يعني الموصول مرفوعا. قال عبد الحق في تلخيص الحديث: وهو خبر ثابت، لكن علته أن هماما تفرد به، وأن هماما رواه عن قتادة فقال كان يقال. يعني همام رواه مرة عن قتادة موصولا مرفوعا، ومرة قال كان يقال كرواية الآخرين. والحديث له شاهد من حديث أنس، أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان من طريق محمد بن الحارث الحارثي عن شعبة عن عبد الحميد عن ثابت عنه، والحارثي هذا ضعيف. فالحديث أظن إنما أتي من عنعنة قتادة. وهذا الحديث كما تقدم، وإن كان همام ثقة حافظا، إلا أنه مرة كما ذكرنا رواه موصولا، ومرة قال عن قتادة قال كان يقال. وإن كان المعنى صحيحا لكن الشق هذا لا يثبت، لكن رب العزة جل وعلا أمر بالعدل بين النساء ولن تستطيعوا، وهذا إذا كان يستطيع العدل فليتزوج أكثر من واحدة، ومن كان لا يستطيع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، لأن الجور جور وظلم على أي حال ومذموم فاعله والمتخلق به، وقامت السماوات والأرض على العدل في المعاملات والعدل في القضاء والأحكام ونحو ذلك. والنساء مما ابتلي به الرجال، فإذا تزوج بأكثر من واحدة فعليه أن يثبت عدله في التعامل، والعدل في القسم، والعدل في القسم والقسم في المبيت، أما حب القلب فهذا لا يملكه الإنسان كما سيأتي في الباب القادم أو الآتي والحديث. قال باب في القسمة بين النساء. أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم فيعدل، يعني بين النساء يقسم فيعدل ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. الحديث ضعيف علته الإرسال كما سيأتي بيانه، وقد أخرجه أبو داود والترمذي السنن وفي العلل الكبير، والنسائي السنن وفي الكبرى أيضا وفي عشرة النساء وهو جزء من الكبرى، وابن ماجه وأحمد وإسحاق بن راهويه في مسنده، وإسحاق بن راهويه في مسنده، وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في كتاب العيال، والطحاوي في مشكل الآثار، والخرائطي في اعتلال القلوب. طيب نعم، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وابن بشران في الأمالي، وابن حزم في المحلى، والبيهقي في السنن الكبرى، وفي جزء القضاء والقدر له، وفي معرفة السنن، والرافعي في التدوين، كلهم من طرق عن حماد بن سلمة به. وقال النسائي بعد روايته أرسله حماد بن زيد. إذن وقع الخلاف بين حماد بن سلمة وحماد بن زيد في وصله وإرساله، ولا شك أن حماد بن زيد أثبت وروايته أرجح من رواية حماد بن سلمة، فالراجح في هذا الحديث أنه مرسل والإرسال علة يعل بها الحديث. وقال الترمذي ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا وهذا أصح. وقال أبو زرعة لا أعلم أحدا تابع حمادا على هذا، يعني حماد بن سلمة، والرواية المرسلة أخرجها أيضا ابن سعد في الطبقات، وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والطبري في التفسير، وأورده الدارقطني في العلل، وذكر الخلاف فيه، ثم قال: والمرسل أقرب إلى الصواب. فهذا الترمذي يرجح المرسل، وكذلك الدارقطني، وأبو زرعة يغمزه بقوله: لا أعلم أحدا تابع حمادا على هذا، أي على وصله. وفي هذا تنبيه على ترجيحه المرسل، والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، كما قال الإمام مسلم في صحيحه، مقدمة صحيح حكاية عن أهل الحديث. لكن كما تقدم، العدل والقسمة بعدل تجب على من كان ذا زوجات، يجب عليه أن يعدل. والعدل في المعاملة الظاهرة، والمعاملة الظاهرة هي في القسم، والقسم في المبيت عند النساء. أما النهار فهو للرجل يذهب حيث يشاء، ولكن مبيته يكون عند النساء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، وإن كان ضعيفا والمعنى صحيح: هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أي لا تلمني يا ربي ولا تؤاخذني في الميل القلبي، لأن الميل القلبي ملك لله عز وجل، والقلوب يصرفها الله عز وجل كيف يشاء. فربما يميل القلب إلى إحدى النساء دون الأخرى، وهذا ليس في مقدور الإنسان، وإنما الذي هو في مقدوره أن يحسن وأن يعدل في المعاملة الظاهرة في الكلام والحديث والمبيت ونحو ذلك. قال: باب الرجل يكون عنده النسوة. أخبرنا إسماعيل قال: حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في مواضع، ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى، وابن ماجه وأحمد والشافعي في مسنده في شفاء العي الجزء الثاني الحديث الثاني. قال: قلت، ورواه أيضا إسحاق بن راهوية في مسنده، وعبد الرزاق في مصنفه، وأبو عوانة، وابن سعد في طبقات، وابن الجرود في المنتقى، وابن حبان في الصحيح صحيحي، وأبو يعلى في مسنده، والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الآثار، وابن أبي حاتم في التفسير، والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين، والبيهقي في السنن الكبرى وفي دلائل النبوة، وابن الأعرابي في معجمه، والبغوي وتمام الرازي في الفوائد، وابن عبد البر في التمهيد، والخطيب البغدادي في الكفاية، وابن عساكر في تاريخه. وقد طوله بعضهم واختصره بعضهم، وهو جزء من حديث الإفك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافرا اصطحب واحدة من نسائه، ولم يكن يميز واحدة على الأخرى، وهذا داخل في عموم عدله صلى الله عليه وسلم بين النساء. وإنما كان يقرع، أي يجري القرعة، حتى إذا خرج سهم إحداهن اصطحبها أو خرج بها معه صلى الله عليه وسلم، فخرج بعائشة رضي الله عنه ورضي الله عنها حتى وقع ما وقع من المنافقين وتحدثوا الحديث الإفك. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصطحب امرأة من نسائه، وذلك بعد أن يجري القرعة، وهذا دليل على أن الأمور التي يشترك فيها أكثر من واحد يجوز أو يستحب إجراء القرعة حتى يقدم البعض على الآخر. وهذا الخروج خروج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه معه، هذا لا يدخل في القسم، فالقسم كما ذكرنا يكون في المبيت وهذا في الحضر، أما في السفر فربما خرج قسم بعض النسوة ليخرجن معه سفرا وهذا خارج القسمة، فإذا عاد الرجل إلى بيته وإلى بلده ابتدأ في العدل والقسم في العدل بعد ذلك، ولا تحتسب أيام السفر على المرأة التي خرج بها معه صلى الله عليه وسلم. قال: باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بها، يعني كم يمكث وكم يبقى مخصصا المرأة التي يتزوجها إذا كانت ثيبا أو كانت بكرا. قال: أخبرنا يعلى قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: رسول الله صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للبكر سبع وللثيب ثلاث. الإسناد هذا ضعيف لكن الحديث صحيح، وعلة هذا الإسناد عن عنت محمد بن إسحاق حيث كان مدلسا، وعن عن لم يشرح بالتحديث، وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، والحديث أخرجه من هذا الوجه ابن ماجة والدارقطني وابن نعيم في الحلية وابن عبد البر في التمهيد من طريق محمد بن إسحاق به، ولكن الحديث صحيح كما ذكرنا، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن أبي شيبة وأبو عوانة وسعيد بن منصور وأبو يعلى وابن حبان وابن الجرود والطحاوي شرح المعاني والدارقطني في السنن والديناوري في المجالسة والطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن الكبرى وتمام الرازي في فوائده والبغوي في شرح السنة وابن حزم في المحلى وابن عبد البر في التمهيد والخطيب في تاريخ بغداد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته، والحديث في الصحيحين كما تقدم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج البكرة أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، وهذا من سنة العملية والقولية كما في هذا الحديث: للبكر سبع وللثيب ثلاث. هذا عدل، فالبكر لها سبع حتى تستأنس وتأنس الزوج، والثيب لأنها تشبه الأخريات أقام عندها يقيم عندها ثلاثا. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن شهاب ابن هشام عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت تبعت لك وإن سبعت لك سبعت لسائر نسائك، لأنها ثيب لها ثلاث. يقول لها لو أردت أن أسبع لك يعني أن أقيم عندك سبعا عدلت وسويت بينكن في القسم فأقمت عند كل واحدة سبع ليال، صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح، ومحمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أبو عبد الملك ثقة. عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزوم المدني ثقة، وأبو بكر عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوم المدني ثقة فقيه، وسفيان هذا هو سفيان بن سعيد الثوري أمير المؤمنين في الحديث. والحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي في العشرة النساء من الكبرى، وابن ماجه وأحمد وابن سعد في الطبقات، وأبو يعلى وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني، والطبراني في الكبير، والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن، وأبو نعيم في المستخرج وفي الحلية، وابن عبد البر في التمهيد من طرق عن يحيى ابن سعيد. هذا من تمام عدله كما تقدم في القسم صلى الله عليه وسلم، المرأة التي يحدثها إن كانت ذكرا أقام عندها سبعا، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا، فإن أرادت الثيب أن يسبع لها فمن باب العدل يسبع لسائر النسوة، صلى الله عليه وسلم. هذه اليمنى قال باب إذناء الرجل بأهله في شوال. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وأدخلت عليه في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني؟ قال يعني عروة وكانت تستحب أن تدخل النساء في شوال. عائشة رضي الله عنها كانت تحب أن تزوج بنات إخوتها وأخواتها في شوال، وعموما تحب ذلك لسائر النساء. الحديث صحيح، سفيان هذا هو ابن سعيد الثوري، وإسماعيل بن أمية ثقة ثبت، وعبد الرحمن وعبد الله بن عروة ابن الزبير أبو بكر المدين ثقة ثبت. وأبوه أحد فقهاء التابعين. فالحديث صحيح وقد أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق وإسحاق بن راهوية في المسند وعبد بن حميد وأبو عوانة وابن حبان وابن سعد في الطبقات والآجر في الشريعة والطبراني في الكبير والبيهقي وأبو نعيم في المستخرج وفي معرفة الصحابة والبغوي في شرح السنة، كلهم من طرق عن سفيان بهم. قال باب القول عند الجماع. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنع أحدكم أن يقول حين يجامع أهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضى الله ولدا لم يضره الشيطان. الحديث الصحيح منصور هذا وابن المعتمر وسالم وابن أبي الجعد وكريب مولى ابن عباس ابن أبي مسلم القرشي الهاشمي مولاه وإسرائيل هو ابن أبي يونس ابن إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وكلهم ثقات. والحديث أخرجه البخاري في مواضع ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد في مواضع والحميد والطيالسي وعبد بن حميد وعبد الرزاق المصنف وكذا ابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن حبان وأبو القاسم البغوي في الجعديات والبزار والخرائطي في مكارم الأخلاق والدارقطني في جزء أبي طاهر الذهلي والطبراني في الكبير وفي الأوسط وفي الدعاء والبيهقي في الكبرى وفي الدعوات الكبير واللالكائي في شرح أصول أهل السنة والجماعة وأبو نعيم في المستخرج والبغوي في شرح السنة وابن جميع في معجم ابن جميع الصيداوي وابن جميع في معجمه وابن السني في اليوم والليلة وتمام الرازي في الفوائد. وقد قال الترمذي عقد روايته هذا حديث حسن صحيح. الحديث في الصحيحين كما تقدم وهذا أدب من الأداب الذي يجب اتباعه صيانة للولد ومستحب يستحب ذكر اسم الله جل وعلا في كل عمل وهنا يضاف إليه هذا الدعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. أما إن لم يذكر ذلك شاركه الشيطان عياذا بالله. قال باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن عبيد الله بن عبد الله بن الحصين عن عبد الملك بن عمرو بن قيس الخطمي عن هرمي بن عبد الله أنه قال سمعت خزيمة بن ثابت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يستحي من الحق لا تأتي النساء في أعجازهن. الحديث ضعيف وقد تقدم معنا قبل ذلك في أول الكتاب ضعيف وإن كان المعنى صحيحا. قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول. فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. والحديث في الصحيح وقد تقدم قبل ذلك و معنى الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم كما في الحديث مقبلات أو مدبرات إذا كان في صمام واحد فيعني إباحة إتيان المرأة الدبر فإنما أن تكون مستقبلة أو مستدبرة لكن اتقوا الله والحشوش يعني موضع الغائط عياذا بالله والأعجاز المراد بالأعجاز كما في الحديث السابق. الله سبحانه وتعالى يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فتؤتى المرأة في موضع الحرث وموضع الحرث الذي تبذر فيه البذرة فتخرج نباتا والموضع الحرث عند المرأة التي تخرج الولد هو ما يستقبل فرجها ليس الدبر. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.